بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان آخر ما تكلمنا عليه ليلة البارحة قوله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعيد شرح هاتين الآيتين على عجل. فيقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل، وقد ذكرنا بالأمس أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة، ولهذا لن نؤمن لك ما دام أنه هو وليك من الملائكة، وجاء ذلك في حديث حسن. فقال الله عز وجل مدافعا عن نبيه جبريل عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نزل جبريل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله بإذن الله أي بإذنه الكون القدري، لأن إذن الله قسمان: إذن كوني قدري وهو يقابل المشيئة، يعني ما شاءه الله وقدره كونا، وإذن شرعي. فهذه الآية التي معنا المراد به الإذن الكوني، يعني ما شاءه الله كونا وقدر وقوعه. وأما الإذن الشرعي كقوله جل وعلا: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أذن لكم به شرعا، شرعه لكم. وكقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يشرعه الله. وأغلب الآيات الواردة في الإذن في القرآن هي من الإذن الكوني كما سيأتي قريبا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الكون كونان: كون شرعي وهو ما أمر الله به شرعا، وكون قدري. نعم، الإذن نوعان: إذن كوني قدري، يعني أراده الله كونا وقدره جل وعلا، وإذن شرعي. وإذن شرعي، فالآية هنا المراد به الإذن الكوني، يعني أراد الله كونا وقدر هذا أن جبريل ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أكد جل وعلا أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من ملائكة الله عز وجل، ولكن خصهم بالذكر ليدل على شرفهم، يعني ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه، ولأنهم لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات، فجبريل موكل بما تحيا به القلوب وهو الوحي، وميكال موكل بما تحيا به الأرض بالقطر بالمطر إنزال القطر وأيضا بإنبات الأرض. وهذا فيه يعني بيان عظم منزلة هذين الملكين العظيمين. قال: فإن الله عدو للكافرين. الأصل أن الكلام مستمر هنا، فلو قال فإن الله عدو لهم، من كان عدو لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو له، لكنه أظهر هنا مكان الإضمار، قال فإن الله عدو للكافرين. قالوا الإظهار في موضع الإضمار له فوائد، الإظهار في موضع الإضمار له فوائد، فمن فوائده هنا الحكم بالكفر على كل من كان عدوا لمن سبق ذكرهم، الحكم بالكفر عليه، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فهو كافر، يعني قال للكافرين ولم يقل لهم. ومن الحكم أيضا أن عداوة الله لهم لأجل الكفر، ما قال عدو لهم لذواتهم، لا عدو لهم من أجل الكفر الذي ارتكبوه. ومن فوائده هنا أن كل كافر فهو عدو لله، كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى، بل وعدو للمؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، كما مر مرارا أن الواو استئنافية واللام موطئة للقسم أو في جواب القسم، وقد تفيد التحقيق فتكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم لأن تقدير كلام والله لقد أنزلنا، وبقد التي تفيد التحقيق، وباللام التي هي جواب القسم على قول بعض المعربين، وبعضهم يقول هي موطئة للقسم، بعضهم يقول هي جواب القسم. لقد أنزلنا إليك آيات بينات، والمراد به القرآن، أنزلنا إليك آيات بينات، والآيات جمع آية، والأصل فيها العلامة، وقوله بينات أي واضحات تبين الحق وتدل على نبوتك، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأخبار، ومنها ما أخبره به عن يهود وما أخفوه وما كتموه. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وقلنا سبقا قلنا ونعيد أن أنزلنا تدل على علو الله جل وعلا، فالله في جهة العلو، ولا يبقى في نفسك حرج من هذا، ولو أردت أن تشير فأشر بيدك وقل الله في السماء، لأن هذا فعله أتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم قال اللهم فاشهد، كان على ظهر الناقة والصحابة تحته، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات. فما بال بعض الناس يقول ما يجوز تشير بيدك، الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، هذه ما هي عقيدة متلقاة من القرآن. ولهذا العلو يا أخوان فطرة، فطرة مع دلالة الكتاب والسنة والعقل السليم فطرة. فحينما تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أين تحس أن قلبك يذهب؟ يذهب إلى قدميك تحت؟ لا والله. ولكن مع ذلك من الناس من يرى أن هذا ضلال، والذي ليس فوق، الذي ليس في جهة من الجهات الست، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، هذا عدم، هذا عدم. لهذا قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. قال جل وعلا وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما يكفر بهذه الآيات التي أنزلنا عليك والدلائل الواضحات وهو كتاب الله عز وجل القرآن وما حواه من الدلائل إلا الفاسقون، والفاسقون هنا الكافرون. قد مر معنا أن الفسق الأصل فيه الخروج، ومنه قوله فسقت الرطبة، ومنه وهو في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، فسق كفر وفسق دون فسق معاصي، لكن هنا المراد به الكفر، فمن كذب بالقرآن وكفر به فهو كافر. قال جل وعلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل على اليهود، وهو توبيخ لهم وبيان لمخازيهم. وقد ذكروا سبب نزول وإن كان في سنده ضعف، وهو أن مالك بن الصيف حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في نبينا صلى الله عليه وسلم، قال والله ما عهد إلينا في محمد شيئا ولا أخذ علينا الميثاق. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. والصواب أن يحمل على العموم، فهذا ديدا اليهود، كلما عاهدوا أحدا وأبرموا له عهدا فإن بعضهم ينقضه، لا أمان لهم. ولهذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وودعوه لا يتعرض لهم ولا يتعرضون له ويتركهم، فنقضوا قبيلة تلو القبيلة، القبائل الثلاث كلهم نقضوا العهد، آخرهم بنو النضير، آخرهم بنو قريظة الذين حكم سعد بن معاذ فيهم فوافق حكم الله من فوق 7 سماوات بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذرياتهم. وبنو النضير قبلهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا أن يتركوا السلاح والكراع وما إليه ويحملوا ما سوى ذلك. وبنو قينقاع هم أول من خان العهد في أول الأمر ثم أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم لا يزالون إلى يومنا هذا إذا عهدوا عهدا نقضه بعضهم، الخيانة أصل لهم وتجري في دمائهم. فالله يخبر عنهم بهذه المخازي أو كلما عاهدوا عهدا، وهذا كما قلنا يشمل جميع العهود التي أخذت عليهم أخذها الله عليهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالقرآن، العهود التي بينهم وبين الناس. نبذه فريق منهم، الأصل في النبذ هو الطرح والإلقاء، نبذوا يعني نقضوا، طرح هذا العهد وألقاه جانبا ولم يلتزم بما فيه، نبذوه وراء، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بل هنا للإضراب الانتقالي، انتقل إلى موضوع آخر عن اليهود، قال بل أكثرهم لا يؤمنون، ينقضون العهود وأيضا لا يؤمنون الإيمان الحق الذي أمر الله به، وهو الإيمان بجميع الكتب والرسل وما أمر الله عز وجل من الإيمان به. ثم قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءهم وجاء غيرهم لأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. فلما جاء المدينة رسول من عند الله، هذه شهادة من الله لرسوله برسالته، من عند الله، وهذه إضافة تشريف، يعني الله الذي أرسله، مصدق لما معهم، وهذه آية أخرى، يعني لو كانوا لا يعلمون أنه رسول، لكن لما جاءهم بما يصدق الكتاب الذي أنزله الله على موسى بين أيديهم وهم يعرفونه لكان هذا دليل على صدقه. كيف هو في التوراة النص وإخبارهم بأنه سيبعث نبي وأنه يجب أن يؤمنوا به ويتبعوه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا وطرحوا وأعرضوا وتركوا وهذا فريق منهم، وهذا هو من العدل، ما يعمم على الناس. بعض الناس إذا جاء يتكلم يعمم، هو قد يكون الذي فعل هذا الفعل عدد معين، فيقول لك مثلا الكويتيون يفعلون كذا، الفلان يفعلون كذا، هذا البلد عجيب يفعلون كذا. من الذي يفعلهم؟ كل الناس يفعلهم مجموعة، ولكن هذا ظلم. ومن الذي يستقرئ أحوال الناس حتى يعرف أن جميع الناس يقولون بهذا؟ فلا بد من العدل إذا تكلم الإنسان، ويحذر من التعميم، لأنه دائم إنما يقع الخطأ والخطل عند التعميم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. والمراد بكتاب الله هنا كتابهم الذي بأيديهم، هذا قول المفسرين. فنبذوا، الذين أوتوا الكتاب، أوتوا جنس الكتاب، والمراد به التوراة، نبذوا كتاب الله. قال وهو التوراة، لأن يعني طرحوا التوراة في هذا الباب، طرحوها وتركوها ولم يعملوا بما فيها من وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم كتاب الله هنا المراد به القرآن، نبذ القرآن، ولكن هم في الحقيقة ما آمنوا بالقرآن أصلا، لكن نبذوا كتابهم الذي كانوا يؤمنوا، وهو التوراة التي بأيديهم، نبذوها وراء ظهورهم. وهذا كناية عن الإعراض عنها وترك العمل بها، لأن الشيء إذا وضعته وراء ظهرك وراء ظهرك نسيته، لكن لو وضعته أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك قد تراه، تحتاج وتأخذه، لكن وراء الظهر هذا إشارة إلى تمام الإعراض وعدم العمل بما فيه. كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أنه حق. من نبذ كتابه، الكتاب الذي أنزله الله من السماء وراء ظهري، هذا كأنه لا يعلم أنه كتاب من عند الله، وهم يعلمون أنه كتاب من عند الله، بل يعلمون أن ما فيه من الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن الذي أنزله الله على نبيه حق. ثم قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو، التلاوة تطلق على العمل، يعني ما تعمل به الشياطين. وقيل إن تتلو تقرأ، وقيل إن تتلو يعني تقرأ وتروي وتتكلم، والمعنيان كلاهما حق، لأن الشياطين، وفي قصص طويل ما نريد ندخل فيه، بعد موت سليمان جاءوا بقصص، جاءهم شيطان، جاءهم وقال إن سليمان كان يملككم بالسحر وهو تحت كرسيه، ويقال أنه لما فقد سليمان خاتمه أن الشياطين وأخذوا أنه وضع السحر تحت كرسيه، فلما مات جاءهم شيطان واستخرجوه من تحت كرسي سليمان، ثم قالوا كان سليمان يحكمكم بهذا، فكانوا يقرؤون ويتلون، يقول هذا الذي، وهو ليس من سليمان وإنما من الشياطين وأعوان الشياطين. فقال جل وعلا واتبعوا، أي اليهود، لأن سياق الكلام فيهم، الكلام هذا في اليهود، ولهذا السحر في اليهود أكثر منه في غيرهم. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والأصل أن يقال في ملك سليمان، فلماذا جاء بعلى هنا؟ قال بعض المفسرين على بمعنى في، وحروف الجر تتناوب، هذا قول ضعيف الحقيقة، لو أراد الله عز وجل في لقال في، لكن هذا يسميه أهل العلم التضمين، التضمين، وهو أن يضمن الفعل الذي بين عينيك معنى فعل آخر، فيأتي بهذا الحرف الذي تستفيد منه فهم فعلين بدل فعل واحد، هذا من إعجاز القرآن. وهنا تضمن تتلو معنى تكذب، تتلو الشياطين يعني تتلوه كاذبة، تتلو وتكذب على عهد سليمان وعلى ملك سليمان فيما يقول، يقال كذب على كذا، هذا لا إشكال فيه. والتضمين فيه رسالة مؤلفة علمية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الصحيح أن الحروف التي في القرآن أرادها الله لذاتها، لا نقول كذا بمعنى كذا كذا بمعنى كذا، قال لكن يجب أن نستفيد من هذا الحرف أنه ننظر هذا الحرف الفعل الذي قبله قد ضمن معنى فعل آخر. قال مثاله، قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، العين الواسعة الكبيرة الماء الجاري، يقال شربت في العين، ولا تقول شربت من العين؟ من العين. طيب لماذا قال فيها؟ قالوا ليدلنا على أنهم يشربون ويرتوون، يشربون من هذه العين ويحصل لهم الري، هي تقول ارتويت من الماء من العين. فحرف واحد دلنا على معنى التضمين، وأن هذا الفعل قد ضمن فعلا آخر، هذا من إعجاز القرآن، أمامك فعل واحد فيأتي بحرف غير معهود الاستعمال مع هذا الفعل لتتنبه أن هناك فعلا آخر معناه موجود في هذا الفعل الذي بينه، قد ضمنه الفعل الذي بين يديه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا ملك سليمان وعهد سليمان بمعنى واحد، يعني ما يتلونه ويقولون أن سليمان ملك به الجن والإنس إلى غير ذلك. ولا شك أن السحر كفر، ولهذا قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأن اليهود قبحهم الله يقولون إن سليمان كافر، ولهذا اليهود لا يتورعون عن طعن الأنبياء، بل قتلوا بعضهم وطعنوا ببعضهم، فكانوا يطعنون في سليمان ويقولون سليمان كافر لأنه علم السحر، فبرأ الله نبيه قال وما كفر سليمان، سليمان ما علم الناس السحر ولا عمل بالسحر ولا أقر السحر، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين هم الكفرة. لماذا الشياطين كفروا؟ ما هي العلة؟ قال يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة هو صرف الشيء عن وجهه، ومنه قوله جل وعلا فأنى تصرفون، يعني أن تسحرون، فأنى تسحرون يعني فأنى تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن الحق؟ ومنه إن من البيان لسحرا، يعني من البيان ما يصرف فهمك إلى فهم آخر. وبعض العلماء قالوا الأصل في السحر هو ما لطف وخفي سببه، ولكن ذهب الأزهري في تهذيب اللغة إلى أن السحر هو الصرف. والأزهري متوفى في القرن الرابع 300 وكذا، له كتاب اسمه تهذيب اللغة ب15 مجلد، هذا الرجل عالم في اللغة وعلى منهج السلف، على منهج السلف رحمه الله. هذا السحر لغة هو الصرف، صرف الشيء عن وجهه، هذا هو السحر. واصطلاحا لا يمكن أن يحد بحد جامع مانع. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اعلم أن السحر لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها فيكون جامعا مانعا لها، فيكون جامعا مانعا، ومن هنا جامعا مانعا لها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده. هذه فائدة مهمة يا أخوان، السحر ليس نوعا واحدا، ولهذا هناك خلاف بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين جمهور أهل العلم، هل الساحر كافر أم لا؟ وعند التأمل لا خلاف بين الشافعي والجمهور، فالشافعي رحمه الله عد ما يحصل بالأعشاب من تغير الإنسان، هناك نوع من الأعشاب يبخر بها فيختلف عقل الإنسان ويتعب، الشافعي عد هذا سحرا والجمهور لم يعدوه سحرا، لكن السحر الذي تستخدم به الجن كلهم يعدونه سحرا الشافعي وغيره. لكن الشافعي لما جاء قال السحر لا نقول أنه كفر، نقول صف لنا سحرك ونحكم عليه بناء على ذلك، هذا حق لا يخالف الجمهور. الجمهور لا يتكلمون عن سحر الأعشاب، لا يسمون هذا سحرا، وإنما يسمون السحر الذي هو استخدام الجن، فالنتيجة واحدة يا أخوان. وسأذكر إن شاء الله من هذه الآية عدة أدلة على كفر الساحر. ولي ولله الحمد رسالة اسمها تبصير البشر بتحريم السحر، أظنها طبعت في هذه الدورة، تعرضت الحمد لله فيها لهذه الآية والآيات التي ورد فيها ذكر السحر، وفصلت القول فيها. فالحاصل أن السحر اصطلاحا هو عزائم، هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، هذا نوع منه، هو النوع الذي يعنيه الجمهور الذي هو كفر. عقد هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، والسحر كفر لأدلة كثيرة، منها هذه الآية عدة أدلة، وهو قوله جل وعلا في الآية التي نحن فيها في الجزء الذي نحن فيه ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. ومن الأدلة في هذه الآية قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، من هو الذي لا نصيب له في الآخرة؟ الكافر. أما عصاة الموحدين ولو دخلوا النار لهم نصيب من الإيمان. ومما يدل على كفر الساحر قوله في هذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، نص صريح لا تكفر، لا تعلم السحر فتكفر. هناك أدلة أخرى كقوله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، النفي الفلاح المطلق يدل على الكفر، فالساحر كافر والسحر كفر بالله عز وجل. ومن هنا لا يجوز الذهاب إلى الساحر أبدا، ومن قال أنه يجوز من باب الضرورة فهذا قول يخالف الدليل، والقول إذا خالف الدليل ننظر من القائل به، فإن كان من العلماء نحتفظ له بمكانته، ولكن لا نقبل القول الذي يخالف الدليل، لأن الله أخذ علينا العهد أن نعمل بموجب الدليل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا وذكر إخوانهم وآباءهم وذريتهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ما قال فبهم اقتده، أمر أن يقتدي بهداهم، الهدى الإنسان يقتدي ويتبع الهدى، أما الأشخاص ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف للعالم قدره ومكانته. فالحاصل أن هناك من قال أنه يجوز من باب الضرورة، هناك قول عن ابن المسيب أنه قال لما قيل له أيحل عن الساحر أيحل عن المسحور أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فسره بعض بأنه يريد حل السحر عن المسحور، لكن الحسن يقول قال ما يجوز، لا يحل السحر إلا ساحر، والحقيقة أن من قال بهذا القول جنى على سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من أئمة الدين وأئمة المسلمين، ولا يجوز أن نحمل كلامه على شيء لا يجوز. كلامه قال لا بأس به، لأن حل السحر عن المسحور له طريقتان: طريقة المحرمة عن طريق السحرة وهذا لا يجوز، وطريقة عن طريق الرقى الشرعية. عن طريق الرقى الشرعية، وهذا الذي يعنيه سعيد بن المسيب، وهكذا ينبغي أن نحمل كلامه على هذا. وهذا قاله ابن القيم، قال يجب أن يحمل كلام ابن المسيب على هذا، وحمله على ما حرم الله مخالفة النصوص هذا ظلم له. لكن لو سلمنا أنه يقول بهذا القول يجوز أن تذهب إلى الساحر ليحلنك السحر، نقول رحمه الله ورضي الله عنه ورفع درجته في المهديين، لكن هذا القول يخالف الأدلة فلا نقبله. ويكفي مع ما جاء من كفر الساحر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح، وعند أحمد وابن ماجه وأبي داود والحاكم بسند صحيح: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ماذا بقي من البيان بعد هذا؟ تكفي هذه الأدلة وضوحا ودلالة، فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن. لكن قد يقول بعض العامة: ما تريد أن نذهب؟ تريد أن نموت؟ نقول: من قال لك هذا؟ نقول: حل السحر له طريقان، الطريقة المحرمة وهي الذهاب إلى الساحر، والطريقة الثانية وهي النشرة الشرعية أو النشرة أو الطريقة الجائزة، وتحتها عدة صفات ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولخصها الشيخ عبد الله الطيار في كتاب ألفه عن الرقى والتمائم، لا يحضرني اسمه الآن، ونقل كلام الشيخ عبد العزيز فيه، وهو أن قال: حل السحر أنجعه وأنفعه استخراجه وإبطاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر أخرج السحر، رأى رؤيا ثم ذهب أرسل من استخرجه فقام كأنما نشط من عقال، وهذا أنفع طريق وهو استخراج السحر وإبطاله. الشيخ عبد العزيز قال: يتحرى، يبحث، يفتش لعله يوفق مع الدعاء، وهذا حق، هذا الكلام صحيح، لأنه عافانا الله وإياكم المسحور غالبا إذا جاء المكان الذي سحر فيه أو الذي ربط فيه سحره أو وضع فيه تجد يتضايق من هذا المكان. بعض الناس يسحر في مزرعته تجد يكره الذهاب للمزرعة، خلاص ما يذهب. في البيت الفلاني يكره الذهاب إليه، في العمل يكره الذهاب إلى العمل، هذه قرينة بأن السحر في هذا المكان الذي يتضايق منه. إذا جاء هذا المكان يتحرى، يبحث، كل ما وجد أنه يتضايق من شيء بعينه ينظر يفتش، من ذلك اللجوء إلى الله بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا لما سحر دعا، تقول أم المؤمنين عائشة تقول: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا، ثم نام، ثم لما استيقظ قال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي وجلس الآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن العاصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان أو ذي أروان. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه البئر، وإذا لما جاءه وإذا نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وإذا هو قد وضع السحر في رعوفة. الرعوفة هي الحجر الذي يقف عليه الذي يخرج الماء من البئر قديما، في جف طلعة ذكر، فحل النخل الجف شق يشق شقين، فوضع السحر فيه ووضعه تحت هذه الحجرة حتى لا يصل إليه أحد، ولهذا السحرة أخبث خلق الله والدليل على كفرهم، حتى أنه وجد في السنوات الأخيرة هناك من يتفق مع بعض من يغسلون الموتى ممن لا دين له ويغريه بالمال ويعطيه السحر حتى يضع السحر في فم الميت ويقبر يدفن معه في القبر حتى لا يوصل إليه. من أخبث خلق الله السحرة. وفي جدة قبل سنوات 15 سنة أو شيء من هذا قامت الجهة المسؤولة بتنظيف شاطئ البحر الكورنيش، فنظفوه اشتغلوا فيه، فشفي كثير من الناس كانوا مسحورين في الموضوع في البحر، فلما أزيل أزال الله عنهم البأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله بالدعاء، هكذا رشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اذهبوا إلى الساحر والكاهن، قال لا تذهبوا للساحر والكاهن. كيف صنعوا لما سحر صلى الله عليه وسلم؟ لجأ إلى الله بالدعاء. وسبحان الله قد مرت بحالات كثيرة، وبعضهم ترى عليه شيء من النقص، بعضهم يحلق لحيته وبعضهم يطيل ثوبه، ابتلوا بهذا ويقول رأيت رؤيا، فذهبت وجدته كما رأيته في المكان الذي رأيته فيه. إذن يلجأ إنسان إلى الله يا أخي، يدعو الله، يبتهل إلى الله، يدعو بين الأذان والإقامة في وقت السحر، ساعة الإجابة يوم الجمعة، وفي كل الأوقات يلجأ إلى الله، اللهم دلني عليه، والله على كل شيء قدير. هذه الطريقة الأول، طريقة الاستخراج. ومن الطرق أيضا الرقية الشرعية، وقد ذكر وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، ولخصها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر، سبع ورقات من سدر أخضر، ويدقها ويجعلها في إناء يسع لماء يكفي للغسل. قد يقول قائل لماذا السدر؟ هاته الدليل. من حقه أن يقول، نقول لأن الأصل في التداوي ما هو؟ الإباحة. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والأصل أن السدر يدخل في قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل مخلوق لنا لمصلحتنا. فمن أنكر علينا نقول أنت هات الدليل على المنع من السدر. بل هذه الأدوية الآن في الصيدليات وهذه كلها مركبة من الأعشاب يا أخي، ولا ستحرم الدواء كله. فالأصل أنه حلال. والسدر له خاصية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يوضع في الماء الذي يغسل به الميت، غسلوها بماء وسدر في الصحيحين. وجاء في حديث صحيح الشيخ الألباني من صوب سدرا صوب الله رأسه بالنار، صوب يعني قطعها. لكن جاء في حديث آخر تقي ذلك من سدر الحرم. والحاصل أن السدر نبات طيب، فيأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ويدقها ويضعها في إناء يسع ماء يكفي الغسل، فيصب عليه الماء ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ المعوذات كل واحدة 3 مرات، يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين. وباختصار من الآية 117 إلى الآية 119، الآيات التي ورد ذكرها في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد ذكرها في السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، وهي قوله جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، فلما جاءوا بالسحرة فلما جاءوا فلما نعم قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يقرأ هذه الآية ويقرأ الآيات التي وردت ذكرها في السحر في سورة طه من الآية 65 الآية 69، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم يشرب من هذا الماء. الشيخ عبد العزيز يقول يشرب منه 3 مرات، ولو شرب مرة لا بأس، لو شرب 5 6 الأمر فيه ساعة. قال ثم يغتسل به، فإن شفي من المرة الأولى وإلا يعيد ثانية وثالثة حتى يشفيه الله عز وجل. قال الشيخ في بعض الأسئلة توجيته، قال وهذا علاج نافع من حبس الرجل عن امرأته، قال وقد جربناه وجدناه نافعا. إذن هذا العلاج الشرعي يا أخوان، يلجأ إلى الله، تقرأ الآيات من كلام الله. بل لو أنه قرأ أي شيء من القرآن، فالقرآن كله شفاء. 3 آيات في كتاب الله تنص على أن القرآن شفاء، وسبحان الله تأمل، ما قال دواء، قال شفاء. شو الفرق بين الشفاء والدواء؟ الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، قد تشفى وقد لا تشفى، لكن الشفاء متحقق وجود النتيجة. ولهذا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وشفاء لما في الصدور، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالإنسان يلجأ إلى الله بالطرق الشرعية. ثم السحر أو غير هذه مصائب كتبها الله عز وجل العبد، مثل ما تصيبه الحمى، يصير حاج السيارة، يموت أحد أقاربه. فالإنسان إذا جاءته المصائب يصبر ويحتسب ويحاول الأخذ بالأسباب، لكن ما يسلك الأمور المحرمة، يذهب إلى الكاهن والساحر يبيع دينه. تقريبا هذا باختصار علاجه، ويكثر من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة والبطلة هم السحر. قال البيت الذي تقرأه في سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فالإنسان يلجأ إلى الله ويكثر من قراءة القرآن ويصبر ويصابر، والعاقبة للمتقين. هذا باختصار ما يتعلق حول هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم وخطير، وهناك من يفتي فتاوى على غير الصواب، لأنه يجوز حل السحر، الذهاب إلى الساحر ليحل عنه، وهذا مخالف لظاهر النصوص. قال الله جل وعلا ولكن وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ويعلم الناس ما أنزل على الملكين ببابل، في بلد بابل في العراق، هاروت وماروت، وهذا اسمهما، أحدهما اسمه هاروت وأحدهما اسمه ماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. نقول هم ملكان. قد يستشكل بعض الناس كيف ملكان ويعلمان الشر، نقول هذا فتنة، ابتلى الله، يبتلى العباد كما ابتلاهم بتسليط إبليس عليهم، وخلق إبليس ليضل الناس، هذا ابتلاء من الله عز وجل. والله جل وعلا يبلع عباده بالخير والشر، ولكن بيّن لهم الطريق الذي ينجيهم من الشر، فهم باب الابتلاء. ولهذا هما يقولان وما يعلمان من أحد، السحر إلا يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن فتنة، جعل الله فتنة، هذا الذي نعلمه يفتن الناس، فلا تكفر، لا تتعلم السحر فتكفر بالله عز وجل. وقد وردت آثار ما نريد الإطالة فيها عن هذين الملكين، وكلها من أخبار بني إسرائيل. قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما، من يتعلم من هذين الملكين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني سحر يؤدي إلى التفريق، وهذا ما يسمى بالصرف، وهناك ما يسمى بالعطف. فالصرف يبغض هذه المرأة وهي تبغضه، إذا دخل عندها في البيت ترى كأن شيطانا أو أسدا، وهي ترى كذلك وهو يرى كذلك أنها شيطانة، ويختلفون ويتباغضون. أو العكس، والعطف يعطفونه عليها حتى يصبح كالبهيمة تقوده، لو تقول اخلع ثيابك واخرج للشارع فعل، أو العكس يعطفونها عليه لو يفعل بها ما يفعل. وهذا كله من أنواع السحر، والصرف والعطف. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والحمد لله. رغم هذا الذي يحصل من ضرر، والله ما يحصل ضرر من السحرة ولا من غيرهم إلا إذا كان الله قد أذن بهذا كونا، قدره كونا وكتبه كونا في الأزل، وإلا إذا كان لم يقدره. قل لئن لو اجتمع الناس كلهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هذا من رحمة الله يا أخي. هي إذا سبق شيء هذا قضاء وقدر ولا بد أن يقع، لكن ما في شيء يسبق القدر. حتى السحرة ولو اجتمع سحرة الدنيا ما يستطيعون أن يسحروا إلا إذا كان الله قد قضى ذلك وقدره وكتبه في الأزل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال ويتعلون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذه استدل بها على خطر السحر وأنه كفر، لأنه يضر ولا ينفع. ولقد علموا، أي اليهود، لأن السياق معهم، ولقد علموا أي ولقد علمت اليهود لمن اشتراه، اشتراه يعني أخذه وضمه إليه، كما تشتري السلعة فتأخذها، اشتراه يعني أخذه وضمه إليه وعمل به. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الحياة الآخرة من خلاق من نصيب عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كافر، الذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس، هذه من أفعال الدم، بئس الفعل فعلهم، بئس الشراء شراؤهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون العلم الذي ينفعهم الذي يثمر العمل بما أنزل الله عز وجل من الحق. ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا دليل على كفرهم أيضا، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا راجع على اليهود عموما. ولو أنهم آمنوا وصدقوا عن إقرار وعملوا بما أوجب الله الإيمان به واتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة، المثوبة والثواب بمعنى واحد، يعني للثواب الذي عند الله لهم خير، والمثوبة والثواب بمعنى واحد، لكن قالوا دخلت عليه التاء، قالوا هنا لإفادة للمبالغة، لهذا يقولون علامة، نسابة، رحالة، مثوبة، فيه بيان كثرة الثواب الذي أعده الله عز وجل والجزاء لمن آمن به واتقاه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، يعني خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا دليل أن من بقي على السحر واستعمله ولم يتب منه أنه كافر بالله عز وجل ومصيره إلى النار، فالساحر كافر. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يا أخوان عظيم. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا قال العلماء إن هذا النداء له فوائد عديدة، منها جلب اهتمام المخاطب، يجلبون اهتمامه لما سيأتي، شحذ همته يتنبه، بيان أهمية ما سيأتي بعد النداء من أمر أو نهي، أمر مهم جدا. أيضا لا يعمل بما سيأتي بعد هذا النداء إلا من كان متصفا بالإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا تطلق ويراد بها المراعاة، يعني راعنا انتبه إلينا راقبنا، ولكن اليهود قبحهم الله لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم به. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يسمعون الصحابة يقول راعنا من المراعاة، أرعنا سمعك انتبه لنا، هذا قصد الصحابة إذا أراد أحدهم أن يسأل. لكن اليهود جاءوا وكانوا فصاروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وقصدهم براعنا يعني أنت راعن، رجل أرعن راعنا، والراعن الأرعن هو الأحمق الأهوج، يعني يقول ذلك على سبيل الذم. قبحهم الله يلون ألسنتهم، ومن هنا نهى الله عز وجل عن قول هذه الكلمة. ومن هنا نقول إذا احتمل الكلام يا أخي حقا وباطلا ومعنى طيبا ومعنى فاسدا، الكلام فيه سعة ومندوحة، ابتعد عن هذا الكلام الذي قد يحمل على محمل سيء أو يستغل محمل سيء، والكلام كثير. ولهذا قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي أقبل علينا أو انتظرنا أو انظر إلينا. وهذه الكلمة انظرنا ما تحتمل معنى باطلا، حتى لا يدخل اليهود من مثل هذه الكلمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا ما أمرتم به. وللكافرين عذاب أليم، الكافرين وهم اليهود هنا. الله نصح المؤمنين عن هذه الكلمة وقال لهم اسمعوا الحق واعملوا به، ثم قال وللكافرين وهم اليهود الذين يقولون هذا الكلام ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هم كفرة بالله عز وجل لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن الذي أنزله الله عليه. فقال وللكافرين عذاب أليم، ومعنى أليم يعني مؤلم موجع شديد لمن وقع به لأنهم كفرة بالله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب، الكتاب اسم جنس، والمراد بهم اليهود والنصارى. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعن سنة من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من لم من يكن إن لم يكن اليهود والنصارى. فأهل الكتاب هنا يطرق على اليهود والنصارى، وأحيانا يأتي في بعض النصوص السياق يدل على أن المراد به اليهود مثلا. فهنا يقول ما يود الذين كفروا، يعني ما يود ما يحب الذين كفروا، وهذا دليل على أن أهل الكتاب كفار بالله عز وجل. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم أغلق الله باب الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فمن آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، ومن لم يؤمن به فهو كافر. وأهل الكتاب أعداء، وإن كان اليهود أشد عداوة، لكن قد ملئت نفوسهم وقلوبهم من الحقد والحسد والغل على المسلمين ما لا يقدر قدره إلا الله ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا يحسدون الناس على الإيمان، يحسدون المؤمن على الإيمان، لماذا تؤمن، لماذا تفردون الله، لماذا توحدون الله. ولهذا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين كذلك، سائر المشركين ومنهم مشركو قريش والوثنيون وسائر المشركين. فيجتمع أهل الشر الكفار من أهل الكتاب أو من سائر المشركين عبدة الأصنام، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير من ربكم، من خير الدنيا والآخرة. لا يريدون للمؤمنين أي خير يأتيهم، لا يريدون أن ينزل الله لهم عليهم خيرا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم هم العدو يا أخوان. ومثل هذه الآيات تجلي لنا يا أخوان عداوة الكفار. لا تنخدع بالكفار يا عبد الله، نعم لا تظلمهم ولا تعتدي عليهم، وإذا كان لهم عهد يجب أن يحترم العهد، لكن فرق بين هذا وبين المودة والموالاة والتولي. هؤلاء أعداء الله، لابد من عقد القلوب على البراءة منهم وبغضهم وبغض أعمالهم. صحيح لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم ونوفي لهم بعهودهم، لكن لا نحبهم ولا نتولاهم، لأنهم هم عدو الحقيقة مهما كان. ولهذا قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثم قال رادا عليهم وعلى الكفار وعلى غيرهم: والله يختص برحمته من يشاء. يختص يعني يخص برحمته، هذا يشمل رحمة الدين والدنيا، رحمة الله التي رحم الله بها عباده، سواء ما رحمهم به من هذه الشريعة العظيمة أو ما فتح عليهم من أبواب الخير دون غيرهم. يختص برحمته من يشاء. وهذه قاعدة يا أخوان، المشيئة إذا جاءت في القرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية، ولا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الكونية المراد بها ما أراده الله كونا وأزلا ولا بد من وقوعه، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من إبليس أن يؤمن لكنه ما آمن، وأراد من أبي جهل أن يؤمن لكن ما آمن، أما الكونية لا بد من وقوعها. ولهذا من آمن وقع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية، ومن كفر تحققت فيه الكونية، الكونية لا بد من وقوعها، أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والعلماء نصوا على أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية للشرعية. فالله يختص برحمته من يشاء كونا وأزلا قدرا. والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل أي ذو العطاء العظيم الواسع، وعطاؤه كلام جل وعلا، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وهذا لعظمته وقوته وقدرته. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض، ما نقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ونحن في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، أكثر الأمم قد مضت، بدليل الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحد الصحابة يقول كنا في مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الشمس في رؤوس الجبال، تبي تغيب، تضيفت الغروب. قال: أرأيتم الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. احنا في آخر الزمن، لكن الله أعلم ما مقداره. وإذا جاءك أحد يقول يقوم سنة القيامة تقوم سنة كذا وسنة كذا، يقول كذبت عدو الله، هذه مما اختص الله به، إن الله عنده علم الساعة. ولهذا لما قال أفضل رسول ملكي لأفضل رسول بشري جبريل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لكن لها إمارات. فالله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ذو العطاء الواسع الجزيل الكثير. ولهذا الله يختص بعض الأعيان وبعض الأزمان وبعض الأمكنة، يختصهم برحمته جل وعلا. فاختص بعض الأمكنة مكة والمدينة والبيت بيت المقدس، اختص المساجد دون سائر الأرض بفضيلة بفضل، اختص بعض الأزمنة شهر رمضان، عشر ذي الحجة، يوم الجمعة، اختص بعض الأعيان وهم المؤمنون، اختص الرسل ثم سائر المؤمنين. الله يختص برحمته من يشاء، يخص أفرادا أو أعيانا أو زمانا برحمته، وهو على كل شيء قدير، ويختصهم بعلمه ولحكمته العظيمة، لعلمه الذي أحاط بكل شيء، بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وبحكمته التي تضع كل شيء موضعه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ في اللغة له عدة معاني، ومنها الإزالة، يأتي معنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني إذا أزالته. وتعريفه هو رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه، هو رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه. وعرفه شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. هذا تعريف أدق الحقيقة، قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. صحيح أحيانا يكون النسخ للحكم، وأحيانا يكون النسخ لللفظ. تقول عائشة في صحيح مسلم: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. يعني تأخر نسخهن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس ما بلغه النسخ، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النسخ، لكن أينه الآن؟ ما ليس في القرآن، هذا نسخ لفظه لكن الحكم باقي الآن. الرضعات المحرمة هي خمس رضعات، هذا نسخ اللفظ لكن بقي الحكم، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهو تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم صدقة قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله هذا. لكن الآية باقية تتلى إلى يومنا هذا. وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ، فالنسخ أنواع، والنسخ يقر به المسلمون، وأنكرته اليهود، وأنكرته المعتزلة والرافضة، وقالوا إنه يدل على البداءة. كيف البداءة؟ قالوا أن الله بدأ له شيء ما كان يعرفه لو قلنا بالنسخ، وهذا ما يجوز. نقول: من قال هذا؟ اقرأ هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ له حكم، قد ينسخها بآية خير منها، يعني أهون على المسلمين، يرفع عنهم المشقة التي لحقتهم، أو يكون فيها نوع شدة، تحريم الخمر مثلا، لكن فيه فائدة من ناحية عظم الأجر للمسلمين إذا عملوا، أو مثلها. فالنسخ ثابت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ننسها، هذه قراءة الجمهور، قراءة السبعية، وقرأها أبو عمرو وابن كثير ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها. والنسع هنا بمعنى التأخير أو نؤخر إتيانها، لكن الجمهور على أن ننسأها، نعم ننسها أي نتركها، ننسيكم إياها. فينساها النبي صلى الله عليه وسلم وينساها الصحابة فيتركونها. نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا استفهام تقريري، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، من نسخ ما شاء وإبداله بما شاء، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. نقول على كل شيء قدير، ما نقول مثل ما يقول بعضهم على كل مقدور قدير، الله على كل مقدور قدير، لا هذا كلام باطل. نقول كما قال الله، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا استفهام أيضا تقريري يقرر هذا، يقرره: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ له ملك السماوات والأرض، فهو مالكهما والمتصرف فيهما، فله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرا جل وعلا، وهذا دليل على عظمته، هذا هو الملك حقا، لأنه يملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فبين عظمته جل وعلا وأنه الملك المالك للسماوات والأرض، حتى يتعلق به العباد ويعبدون هذا الملك العظيم الذي عظم ملكه جل وعلا. ثم قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أيها الناس ما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ويقوم بأموركم، أو نصير يتولى نصرتكم حينما تقعون في ضائقة أو في مشكلة، فلا مولى ولا نصير، والله نعم المولى ونعم النصير، فاتخذوا الله مولا ونصيرا، وذلك بالإقبال عليه بالالتزام بشرعه بفعل الطاعات واجتناب المحرمات بالعمل بما في الكتاب والسنة. هذا طريق ولاية الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ترى هذا تعريف الولي، إذا أردت تعرف الولي الله عرفه في القرآن، ما يحتاج تسأل أحد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الولي المؤمن التقي. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا استفهام توبيخ أو إنكار، استفهام إنكار، وقيل بل إنه بمعنى بل، يجوز أن تكون أم هنا هي المنقطعة، فيكون تقدير الكلام: بل أتريدون أن تسألوا رسولكم، والمراد هذا يعني عتاب للمؤمنين، يقول: أتريدون أن تسألوا رسولكم سؤال تعنت؟ لا، هذا ليس للمؤمنين، لا هذا لكفار قريش، وقال بعضهم لليهود، وقال ابن جرير: والصواب أنه لكفار قريش ولليهود ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنون ما حصل منهم هذا، فالله يوبخهم، يقول: أتريدون أن تسألوا رسولكم سؤال تعنت؟ كما قال جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقالوا كما في البخاري: اجعل لنا الصفا ذهبا، اجعلنا الصفا والمروة ذهبا، وطلبوا منه أن يروا الله جهرة وأن ينزل الملائكة عيانا أو يأتي بملك إلى غير ذلك. واليهود تعنتوا بأشياء كثيرة، فالحاصل أنهم كلهم تعنتوا، وهذا في من يعني تعنتوا. أما المؤمنون فكما قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا 12 مسألة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، معدودة، يقول 12 سؤالا فقط. وجاء في الحديث ما يدل على هذا، يقول أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، قال: كان يعني الرجل تحك في صدره المسألة سنة كاملة ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيبه، يريدون عاقل، ما يريدون أحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون عاقل يستفيدون من سؤاله ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى؟ سئل موسى من قبل اليهود فقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا أقوالا أخرى تدل على كفرهم وتعنتهم وتشددهم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هذا حكم عام. من يتبدل يعني يستبدل الكفر بالإيمان، ونحن ذكرنا مرارا ونذكر الآن الباء تدخل على أي شيء، على المتروك أبدا، وهنا هذا يدل عليه. ومن يتبدل الكفر بالإيمان الذي تركه الإيمان، يعني من يستبدل الكفر بدلا من الإيمان فقد ضل سواء السبيل. وسواء السبيل قالوا هو الوسط، وسطه، لأن سواء هي الوسط من كل شيء. فقد ضل سواء السبيل يعني ضل الصراط المستقيم، الطريق الوسط، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وسطا وخط طرقا متعرجة. فالمراد من تبدل الكفر بالإيمان واستبدل الكفر بدلا من الإيمان وأخذه وعمل به فقد ضل وزاغ وانحرف عن سواء السبيل، عن الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يتضمن مع أنه خبر لكن يتضمن الحذر والتحذير من أن يسلك الإنسان غير الصراط المستقيم، فإنه سبيل هلكة ولا نجاة إلا بالصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا أيضا تأكيد بعد تأكيد، ود الذين، ود كثير من أهل الكتاب، لكن هنا قال كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يودون هذا، يريدون أن نرجع ونترك الإسلام. طبعا الخطاب مع الصحابة، لكن أتباعهم لكل قوم وارث، أتباعهم الموجود الآن يريدون منا هذا. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش؟ كفارا. هم يعرفون الكفر اليهود، ويعرفون الشرك، بل يعرفون الشرك الأصغر، يقول إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. حتى الشرك الأصغر يعرفونه، فما بالك بالشرك الأكبر والكفر، لكنهم عصوا الله على بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، حسد المؤمنين ما يريدونهم يؤمنون بالله، من عند أنفسهم، ليس في الكتاب الذي أنزله الله عليهم، ليس في التوراة ولا في الإنجيل، هذا من قبل أنفسهم الخبيثة. هذا يعني يؤكد أنه ليس حقا، من أنفسهم التي استولى عليها الشيطان، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الحسد وتمني أن ترتدوا إلى الكفر بعد ما تبين وتجلى لهم الحق وعرفوا الحق وعرفوا أن الإسلام دين حق وأنه من عند الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وأن ما هم عليه باطل، فيكون هذا الجرم أعظم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا يعلمون الحق ويخالفونه عن علم وبصيرة. وهذا دليل على خبثهم، ما اكتفوا بكفرهم هم وعدم دخولهم، بل أضافوا إليه يريدون منع الآخرين، فهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون بأنفسهم وينهون غيرهم عن اتباعه. ولهذا لا يجوز أحد أن يفتح أذنه لهم، فإنهم يريدون الإنسان الشر. قال فاعفوا واصفحوا. العفو المراد به التجاوز، وترك المؤاخذة بالذنب، التجاوز وترك المؤاخذة بالذنب. والصفح الإعراض عن الشيء بالكلية. فأمر الله المؤمنين بأمرين، يعفو عن هؤلاء ولا يؤاخذونهم بما يقولون، ويعرضون يصفحون عنهم، يعني يعرضون ولا يتعرضون لهم. لكن قال ابن عباس هذه الآية منسوخة هذا القدر، وهو واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال منسوخ بقوله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال ابن كثير مؤيدا لقول ابن عباس ويدل عليه قوله حتى يأتي الله بأمره. الآية فيها دليل أنه سيأتي شيء، أنتم اعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله. لو كان حمرا لو كان حكما ثابتا ما يتغير ما قال حتى يأتي أمر الله، فدل على أنه سيأتي أمر غير هذا. إذن العفو والصفح على الكفار نسخ بقتالهم، لكن أيضا الكفار فيهم تفصيل، فقتال الكفار إنما يكون عند قوة المسلمين وقدرتهم، أما إذا كانوا في حال ضعف فهم لا يقاتلون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بمكة ولا أول ما جاء المدينة حتى قوية شوكة الإسلام. قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير بما يأتي به من أمره ونهيه وأحكامه وهو على كل شيء قدير. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. مر معنا مراد بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال وما تقدموا لأنفسكم، لا بأس نذكر مرة أخرى أقيموا الصلاة. ما معنى أقيموا الصلاة؟ لأن الشيء يقولون إذا تكرر تقرر، هذه قاعدة، شيء إذا تكرر تقرر. ما معنى أقيموا الصلاة؟ نعم إيه؟ هذا نفس الجواب اللي جاء فيه الشيخ البارح أو لا؟ أنت البارح أجبت كنت هناك أم لا؟ لا البارح إيه؟ طيب أجل تجيب اليوم، معناته أنك صححت. فهو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة يعني أعطوا زكاة أموالكم إذا توفرت شروط الزكاة، وهو بلوغ النصاب وتمام الحول والملك يكون ملكا لك. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذا خبر من الله، اعقلوه وافهموه عن الله. ما تقدموا لأنفسكم من خير، والخير يشمل كل عمل يرضاه الله. فيا عبد الله والله ما تقدم من خير إلا ستجده عند الله محفوظا، بل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. هذا الخير الذي تقدمه سيضاعف لك على الأقل 10 مرات، وقد يضاعف إلى 700 ضعف. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، يعني تجدون هذا العمل تجدون ثوابه وتجدونه أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تجدوه عند الله. وإضافته إلى الله هذا دليل على أنه محفوظ لا يضيع، وعلى أنه عند العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير، منهم من قال بصير يعني يبصره يراه، ومنهم من قال إن بصير المراد به يعني معنى العلم، بصير معنويا، والصواب أن المراد به الله بما نعمل بصير كلا الأمرين، فهو يبصره ويراه وهو عليم به حينما نعمله ولا يخفى عليه شيء منه. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا أي اليهود، فسبحان الله كم مرة معنا من مخالفات اليهود وضلال اليهود الشيء الكثير. ولهذا أخبر أيضا عن شيء من مخازيهم هم والنصارى، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما يدخل الجنة اليهود يقول هذا إلا من كان يهوديا على الملة اليهودية، هودا يعني يهوديا. لكن العرب يقولون إذا استخدمت الكلمات الأعجمية يقول تتلاعب فيها العرب، تصرفها، لأن اللغة العربية قوية جدا في التصريف. يقولون إن اللغة العربية فيها 7 ملايين أو كذا، 3 ملايين أو كذا مفردة، بينما يقول اللغة الإنجليزية فيها 150,000 مفردة فقط. فعجيب اللغة العربية تأتي بالكلمة تصرفها. ولهذا العرب إذا تكلموا أو استعملوا اسما أعجميا يصرفونه. فهود هو يهود، كونوا هودا أو نصارى، وقالت النصارى ذلك، كونوا نصارى. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. لكن قال الله جل وعلا تلك أمانيهم، والأماني جمع أمنية، والأمنية هي كل ما يتمناه الإنسان من غير سبب يوصل إليه، هو كل ما يطمع فيه الإنسان أو يريده من غير سبب يوصل إليه، يقال له أمنية، أماني، أشياء تخيلات في الرأس ما لها حقيقة. وأيضا قيل هي الأمور التي يقدرها الإنسان بنفسه يحسبها حقا وهي كذب، وقيل الأماني الأكاذيب، وكل هذا حق في حق هؤلاء. فالله عز وجل رد عليهم قال تلك أمانيهم، هذا أنه لا يدخل الجنة إلا يهودي أو نصراني، هذه أماني هم يقولون يتمنون هذا. ثم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، برهان الحجة والدليل، هاتوا البرهان على ما تقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن كنتم صادقين فيما تقولون. وهذا تهيج لهم وحث حتى يستفرغوا قدرتهم ولن يأتوا بحجة، بل الذي يدخل الجنة سيبين وصفه بعد ذلك. وهذا فيه يا أخوان يعني من طرق الرد إبطال القول ثم المطالبة بالدليل، فقال هذا القول باطل، هذا أماني، وإن كنت صادق هات الدليل على ما تقول، فيكون أول يبطل ثم يطالب الدليل على إن كان صادقا فيما يقول. ثم قال جل وعلا بلى، وبلى هنا للإبطال لأنها تبطل القول السابق، للإضراب الإبطالي، أضرب عن الكلام السابق بكلام جديد وأبطل الكلام السابق، والكلام الجديد يبطل الكلام السابق. فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، هذا الذي يدخل الجنة من أسلم. ومعنى أسلم وجهه قالوا استسلم لله، أي أخلص، أسلم وجهه يعني أخلص عمله وقصده وعبادته لله عز وجل، هذا الشرط الأول. وهو محسن قالوا وهو متبع للشريعة ظاهرا وباطنا، وهذان هما شرطا قبول العمل، العمل لا يقبل إلا بشرطين يا أخوان، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى عملا فعليه أن، من أراد يعمل عملا فعليه أن يخلصه لله، وعليه أن يكون فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا. ولهذا يقول ابن عبد العز الحنفي قال توحيدان لا بد منهما للعبد، توحيد المرسل بالطاعة وتوحيد المرسل بالاتباع. فتورد الله عز وجل بالعبادة وتورد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ما تتبع غيره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذا هو الذي يدخل الجنة، بلى من أسلم وجه الله وهو محسن فله أجره عند ربه، هي أجر عظيم، لأنه قال عند ربه، والله هو العظيم، والشيء بحسب ما يضاف إليه، والعطية بقدر معطيها، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأنهم مؤمنون موحدون، فهم آمنون فيما يستقبل، آمنون ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأن الله عوضهم وأعطاهم من الثواب ما لا يحزنون على ما فاتهم في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا في بيان لتناقض اليهود والنصارى، هم متناقضون حتى فيما بينهم، هكذا أهل الباطل، وأما أهل الحق متفقون. ويقال أن هذا حصل حينما جاء وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيهم أحبار يهود في المدينة، فتنازعوا وتخاصموا، فكفر بعضهم بعضا، فقالت اليهود النصارى أنتم لستم على دين، وقالت النصارى أنتم أيها اليهود لستم على دين، وسواء كان هذا أو غيره فهذا ديدنهم وشأنهم، فكل منهم يطعن في الآخر. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فأنكروا نبوة عيسى وأنكروا الإنجيل، وهذا كفر بالله عز وجل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأنكروا نبوة موسى وأنكروا التوراة، بينما هذه الأمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولهذا من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل فهو كافر. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوح والأنبياء كلهم من بعده، لكن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كذبوا الرسل، ولهذا اليهود كفار لأنهم كذبوا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفار لأنهم كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة مؤمنون لأنهم آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبموسى وبعيسى وبسائر الأنبياء كلهم، لا نفرق بين أحد من رسله. قال جل وعلا: وهم يتلون الكتاب، يعني كل منهم يقول فلان ليس على شيء، كل ملة تقول للأخرى ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب والكتب يصدق بعضها بعضا، والتوراة فيها الإشارة إلى عيسى وإلى الإنجيل، والإنجيل فيه الإشارة إلى موسى وإلى هم السابقين، ولهذا القرآن يصدق الكتب مهيمنا عليها ومصدقا لها، فالحق واحد الذي نزل من عند الله. فهم يتلون ويقرؤون الكتاب، المراد جنس الكتاب التوراة والإنجيل، ويجدون ما فيها من الحق، ومع ذلك يخالفون ويطعن بعضهم في بعض ويكذبون كتبهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك أي مثل هذا القول قال الذين لا يعلمون، يعني الكلام الأول أهل الكتاب قالوا هذا الكلام، الآن جاء على غير أهل الكتاب، فقيل المراد به كفار قريش، المراد به كفار قريش أو العرب، قالوا ليس محمد على شيء، وقيل بل الذي قال هذا أمم قبل اليهود والنصارى لا يعلمون ليس لهم كتاب فقالوا مثل هذا، ورجح الطبري العموم، يعني أن الآية عامة في غير أهل الكتاب، فكلهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى والوثنيون الآخرون ممن لا كتاب عنده اجتمعوا على هذه المقالة الباطلة. فاليهود يقول بعضهم، اليهود والنصارى يقول بعضهم لبعض، وتلك الأمم الأخرى يقولون في حق أنبيائهم لست على شيء، والواجب الإيمان بالأنبياء والرسل. قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بهذا الاختلاف، ليس اليهود على شيء، ليس النصارى على شيء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، الأنبياء الأمم السابقة ليس يطعنون غيرهم من أهل الدين وأهل الملل ليسوا على شيء، فسيحكم الله ويفصل بينهم يوم القيامة، وعندها يعرفون من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل. وهذا فيه تخويف ووعيد شديد. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم، هذا ورد في 8 آيات في القرآن تقريبا، وهذا يسمونه استفهام يراد به النفي. ومن أظلم هذا استفهام يراد به النفي، ويقولون هذا أبلغ من النفي المحض، أبلغ من أن يقول لا أظلم. لماذا؟ قالوا لأن الاستفهام يفيد شيئا غير النفي. ما هو؟ قال يدل على النفي المشرب بالتحدي. ومن أظلم يدل على نفي مصحوب بالتحدي، كأنه يقول لا أحد أظلم وأتحدى أن يكون هناك أحد أظلم من هذا. ففي فائدة، استفهام مشرب بالتحدي. وهنا يرد إشكال، يعني هنا قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي آية أخرى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، آيات كثيرة، فأيهم أظلم؟ أيهم أظلم؟ هل هو الذي منع المساجد، أو الذي كذب بآيات الله، أو الذي افترى على الله كذبا؟ فهناك عدة أجوبة، من أحسنها جوابان. الجواب الأول قال إنهم كلهم مستوون في الأظلمية، مستوون في الأظلمية، كلهم في مستوى واحد من الظلم، لا أحد أظلم منهم، لكن هم متساوون، فهم أظلم الناس. والقول الثاني قال المراد لا أحد أظلم منه في بابه، لا أحد أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله الكذب، لا أحد في باب التكذيب ممن كذب بآيات الله. وهذا هو القول الصحيح، أن نفي الظلم هنا يراد في بابه، لا أحد أظلم منه في هذا الباب. والدليل أنه لو جاءنا رجل جمع بين منع المساجد من ذكر الله وكذب بآيات الله وافترى على الله الكذب، هل يستوي ممن كذب بآيات الله فقط؟ لا، هذا جمع ظلمات كثيرة. ولهذا المراد لا أحد أظلم منه في بابه، لا أحد أظلم منه في بابه. وأنا كتبت بهذا رسالة سميتها المعلم فيما قال فيه ربنا ومن أظلم، وجمعت كلام أهل العلم فيها. الحاصل أنها كل هذه الأعمال التي قال الله عز وجل عنها ذلك كلها كفر، كلها كفر بالله عز وجل، هذا لأن الكفر هو أعظم الذنوب. يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فيه قولان. قيل إن المراد به بختنصر البابلي المجوسي لما جاء إلى بيت المقدس وهدمه، المراد به بختنصر والنصارى، لأن النصارى قاموا وساعدوا وهدموا بيت المقدس أو منعوا الناس من الصلاة فيه، فهم المعنيون بهذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بل المراد بهم كفار قريش لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من دخول المسجد الحرام. والصواب العموم، حتى لو ثبت أنه أحد هذين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لكن قد يكون المنع ليس من الذكر، منع لمصلحة، واحد والله بعد ما تنتهي الصلوات الخمس يمنع الناس من دخول المسجد، يقفل باب المسجد حتى ما تفسد الفرش، أو حتى لا يلعب بعض الناس أو يفسد، حتى لا تؤخذ حاجيات المسجد، أو يغلق المسجد من أجل ترميم إصلاح يريدون إصلاحه لمدة، أو علم أن هناك أناس يجتمعون فيه وهم على بدعة أو على انحراف فأراد منعهم من هذا، هذا لا يدخل في هذا. المراد من يمنع من ذكر الله الذي جاءت به النصوص ونصوص الكتاب والسنة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن أهل البدع من المساجد هذا خير، لأنه ينشر شرهم وباطلهم. فالحاصل هذا مما منع المساجد من عبادة الله التي هي السنة الصريحة والدين الذي رضيه الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منعها من ذكر اسمه فيها، والمراد العبادات التي يتقرب بها إلى الله، لأن العبادات كلها كأن العبادات كلها يذكر فيها اسم الله، سواء كانت الصلاة أو قراءة القرآن أو التسبيح أو العلم أو الدروس، هذا كله من ذكر اسم الله عز وجل. وسعى في خرابها، أضاف إلى هذا السعي في خرابها تخريبا حسيا ومعنويا. فالحسي هدمها أو إغلاق أبوابها، أو معنويا بأن ينشر فيها الباطل وينشر فيها الشر أو الكفر، هذا منع ويمنع غيره من أن يتكلم بالحق، هو يدخل في تخريب المساجد مما جعلت له. ثم قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، يعني هؤلاء الذين يمنعون وهم الكفار، ما كان لهم أن يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين، إلا في حال خوف ووجل من المسلمين أن يبطشوا بهم. طبعا هذا عند قدرتهم، أما إذا تولوا الأمور وصار الأمر بيدهم، لكن هذا إخبار بمعنى الحث والأمر، ما كان ينبغي أن يدخلوها. إذن فلا يدخلوها أيها المسلمون، لا يدخل هؤلاء الكفار مساجدكم إلا في حال الخوف والوجل. لو أن أحد دخل خفية وخلسة تجده خائفا وجلا يخشى على نفسه، هكذا يجب أن يكون. ولذا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال جل وعلا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعوذ بالله، هؤلاء الكفار لهم خزي، المانعون للمساجد من ذكر الله والساعون في خرابها لهم خزي في الدنيا، لهم خزي، لهم في الدنيا خزي يخزيهم الله عز وجل ويذلهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن وقع به. وهذا دليل على قبح هذا الذنب وعظمه، ولهذا قال ومن أظلم، لا أحد أظلم منه في هذا الباب، ولهذا أخزاه في الدنيا وأعد له عذابا أليما في الآخرة. نتوقف. نتوقف والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.